جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولوالديكم المؤمنين آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم غليان ماء زمزم على النار للطعام أو الشراب؟ ماء زمزم ماء مبارك، وهو لما شرب له، وطعام طعم وشفاء سقم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس من استعماله في كل ما يستعمل فيه الماء إلا في إزالة النجاسة، فلا حرج في وضعه مع الطعام أو في غليه بالماء أو في استعماله في الوضوء، فإنه وإن كان ماء مباركا إلا أن ذلك لا يمنع من استعماله في الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه ماء مبارك، وتوضأ به الصحابة رضوان الله عليهم، إلا في إزالة النجاسة فإنه يكره استعماله. والمقصود بإزالة النجاسة إزالة الخارجين من إزالة الخارج من السبيلين أو غسل الجنابة، فإنه مكروه، وإذا احتاج إليه المسلم سقطت الكراهة. يعني لو أن إنسانا يعني عنده ماء زمزم وأصابته جنابة ولا ماء عنده إلا هذا الماء، فإنه يغتسل به ولا كراهة، لكن إذا وجد غيره فإن الفقهاء يقولون يكره أن يستعمله في إزالة النجاسة أو غسل الجنابة. نعم. صلى الله عليكم. من حج عن غيره هل يتعين عليه ذكر اسم المنوب عنه؟ وإذا نسي ما حكمه؟ أجمع العلماء أيها الإخوة على أن النية محلها القلب، فمتى حصل المقصود في القلب صح الأمر. فإذا نوى الإنسان أن حجه عن أبيه أو عن أمه أو عن فلان انعقد الحج على ما في قلبه ولو لم يتلفظ، بل حتى لو أخطأ في التلفظ، في قلبه أنه حج عن الأب فقال لبيك اللهم حجا عن أمي، والذي في القلب أنه عن الأب، العبرة بما في القلب وليس التلفظ شرطا. ولو تلفظ فإنه لا بأس أن يتلفظ، ويكفي التلفظ عند أول النسك، لبيك اللهم عمرة عن فلان، يقول الفقهاء فيصبح كالآلة لغيره، كل شيء بعد هذا يقع سيقع لفلان، لا يحتاج أنه في الطواف يقول عن فلان، في السعي عن فلان، في الصلاة عن فلان، بل كل ما يفعله من عبادة يكون لهذا الذي حج عنه. ولهذا يلغز بعض الفقهاء بلغز في المسألة فيقول: ميت صلى ركعتين صحتا منه، ميت صلى ركعتين صحتا منه، ميت وصلى ركعتين وصحتا منه، كيف هذا؟ قالوا: حج عنه ابنه مثلا فصلى ركعتي الطواف، هاتان الركعتان عن الميت وتصع عن الميت. ولذلك يقول العلماء: لا تصح صلاة أحد عن أحد إلا في هذا الموطن، فيصبح كل عمل. وبهذا تنحل مسألة الدعاء. بعض الناس يقول: من ناب عن غيره لا سيما إذا كان بنقود، هل له أن يدعو لنفسه ولوالديه ولأهله أو يكون الدعاء لهذا الذي ناب عنه؟ نقول: يدعو لمن شاء، لأن الدعاء فيه أمران: العبادة والمسألة، فالدعاء هو العبادة فهو لب العبادة، الدعاء هو العبادة، فهو عبادة. هذه العبادة تقع عن من؟ عن من حج عنه. والمسألة للجميع، فإذا دعا لنفسه كانت هذه عبادة تقع عن من حج عنه، ويرجى أن يجيب الله عز وجل سؤله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فنسأل الله عز وجل أن يعطي الجميع سؤله. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل هناك فضل اجتماع يوم عرفة والجمعة معا؟ من العوام من يقول إن وقفة عرفة إذا وافقت الجمعة فهي بسبع حجج، ومنهم من يقول بثلاث حجج، وكل هذا لا أصل له، فهي حجة واحدة، فليحرص الحاج على أن تكون مبرورة، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صلى الله عليه. يسأل عن لبس هذا. أحزمة الظهر التي تستخدم لشد الظهر أو للفتاق لا حرج فيها على المحرم، يجوز لبسها ولا حرج في ذلك، والحمد لله. أحسن الله إليك. يقول: من أراد أن يحج لغيره، هل النية من بلده أم من الميقات؟ وهل يجر على حجه؟ اختلف أهل العلم في من حج عن نفسه حج الفريضة، هل يلزم ذلك أن يكون من بلد من يحج عنه؟ لأنه لو حج بنفسه لخرج من بلده، أو لا يلزم فيصح من أي مكان. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصح من أي مكان، لأن قطع المسافة ليس مقصودا للشرع، فالمشقة ومن ضمنها قطع المسافة ليست مقصودة للشارع، ولا ينبغي أن تكون مقصودة للمكلف، فإن الشرع لم يتعبدنا بتطلب المشقة. ولذلك ذكر الشاطبي في الاعتصام أن من كان له إلى المسجد طريقان، أحدهما أقصر من الآخر، فتعمد الذهاب مع الأطول طلبا للمشقة، أن هذا يدخل في حيز البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فليست المشقة مقصودة. نعم، لو حصلت المشقة تبعا للإنسان زاد أجره، يعني مثلا لو أن حاجا مرض في الحج، ما قصد المرض لكن مرض، وأصبحت عليه مشقة زائدة عن غيره من الناس، يزداد أجره بهذا. وكذلك من بعد يزداد أجره، فالذي يأتي من بعيد فيه زيادة أجر، لأنه لا ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع أخرى إلا كتبت له حسنة، ومحيت عنه بها سيئة، ورفعت له بها درجة، لكن ذلك لا يكون مقصودا. فقطع المسافة ليس مقصودا من الشارع، فلو أنه أناب من المدينة أو من مكة أجزأ ذلك وصح على الصحيح من أقوال أهل العلم. الطرف الثاني في السؤال ما هو؟ هل يؤجر؟ أما كونه يؤجر فهو مأجور على إحسانه، ومأجور على نيته ومأجور على حضوره المشاعر ومأجور على دعائه. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يؤجر أجر الحج، وإنما يكون أجر الحج لمن حج عنه، إذ لو كان يؤجر أجر الحج لكان الحج عن الغير أفضل من الحج عن نفسه، لأنه إذا حج عن نفسه يأخذ أجرا واحدا أجر الحج، لكن إذا حج عن غيره لو قلنا بهذا سيأخذ أجر الحج له وأجر الحج لمن حج عنه، ولا شك أن حجه عن نفسه أفضل، إذن لا يحصل له أجر الحج، لكن لا شك أنه يحصل له الأجر إن كان محسنا في نيته، يحصل له أجر النية وأجر الإحسان وأجر المشاركة وأجر الدعاء. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ماذا يفعل الحاج إذا احتلم في منى يوم التروية أو عند المبيت مزدلفة، وماذا يفعل بملابس الإحرام؟ إذا احتلم الحاج أجنب ووجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة، وقد أجمع العلماء على أن المحرم يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة إن أجنب، سواء في منى أو عرفة أو مزدلفة. وأما ماذا يصنع بملابسه فيا إخوة، الحاج له أن يغير ملابس الإحرام بملابس أخرى للإحرام، فلو اتسخ إحرام الإنسان لا حرج عليه أن يأتي بإحرام آخر، سواء كان معه من الميقات أو اشتراه من مكة. وإذا كان معه إحرام آخر وقد احتلم في واحد فلا حرج أن يعني يغيره، ولا حرج أيضا أن يغسله إن كان رطبا، ويحته إن كان يابسا، ويقرصه بالماء، والمني طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، ليس بنجس لكنه قدر، فإن كان رطبا غسله ليزيل القدر، وإن كان يابسا حته وقرصه بشيء من الماء، فهذا ما كانت أمهات المؤمنين يفعلنه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصابه شيء من الجماع، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان بالناس. لكن إذا أصاب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الجماع، إن كان رطبا غسل، وإن كان يابسا قرص وحتى. نعم. أحسن الله إليك. متى يجوز للمتمتع أن يصوم ثلاثة الأيام التي في الحج؟ اختلف أهل العلم متى يصوم الثلاثة أيام، فمنهم من قال إذا دخلت أشهر الحج، ومنهم من قال إذا أحرم بالعمرة، ومنهم من قال إذا فرغ من العمرة، ومنهم من قال إذا شرع في الحج فأحرم بالحج. والأولى أن يكون بعد شروعه في الحج ليخرج من الخلاف، ويجوز على الصحيح أن يصوم الثلاثة أيام إذا فرغ من عمرته، ما دام يعلم أنه إذا جاء وقت الهدي لا يكون مالكا للقيمة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا فرغ من العمرة جاز له الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج، فمن صام بعد العمرة فقد صام في الحج فيجزئه والحمد لله. لكن من باب الخروج من الخلاف الأفضل لو جعل الصيام بعدما دخل في إحرام الحج. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: كنا في منى آخر أيام التشريق في معسكر يضم جنسيات عديدة، ولقد تركت بعض الوفود المغادرة مياه وعصائر فشربنا منها، هل علينا شيء؟ يا إخوة، هذا المتروك إن كان مملوكا لأصحابه فإنه لا يجوز تناوله إلا بإذن أصحابه، فإن حصل الإذن منهم لفظا فقالوا يا إخوة نحن ذاهبون والثلاجة فيها خيرات تمتعوا بها مثلا فلا بأس، أو وجد إذن عرفي فتعارف المسلمون على هذا من غير نكير أيضا لا بأس. أما إذا لم يوجد الإذن فلا يجوز تناوله ولو كان شيئا حقيرا لخصوصية مكة في هذا الباب. أما إذا كان لا يملكه معين وإنما موضوع للحجاج لكن هؤلاء كانوا بجواره وتركوه وذهبوا، فإنه في هذه الحال له أن يعني للحاج أن يستمتع به، للحاج أن يستمتع به. نعم. بارك الله فيك. من كان مقيما في المدينة للدراسة وذهب للعمرة في شوال، فهل برجوعه إلى المدينة ينقطع تمتعه؟ نعم، المقيم في المدينة للدراسة هو من أهل المدينة وهو مقيم وليس بمسافر، ليس بمسافر، هو مقيم، زاده زاد المقيم، وسكنه سكن المقيم أشبه بالمقيم، وحاله حال المقيم، فهو مقيم وعليه حكمه حكم أهل المدينة. فإذا ذهب إلى العمرة ثم رجع إلى المدينة فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن تمتعه ينقطع، فإن أراد التمتع فإنه ينشئ عمرة أخرى. نعم. بارك الله فيك. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، نحن من باكستان وأعلنت حكومة باكستان أن ذي الحجة يدخل غدا، يعني بين السعودية وبين باكستان فرق يومين، فهل أهل باكستان هل لهم أن يصوموا عرفة مع السعودية؟ يوم عرفة بالنسبة للحجاج واحد وهو يتبع مكان الحج، فهو في هذا العام هو يوم الجمعة في حق جميع الحجاج من باكستان من المغرب من السودان من أي مكان، ولا يجوز للمسلمين أن يتجادلوا في يوم عرفة، بل الواجب على جميع الحجاج التسليم بما أعلن من الهيئة القضائية. وأما البلدان فالصحيح أن كل بلد بحسب مكانه، فيوم عرفة عندهم بحسب ما يثبت في البلد، فإن كان ثبوت البلد بطريق شرعي وهو الرؤية أو الإكمال فإنهم يعتدون بما في البلد، والغالب أن يكون الفرق يوما، وإذا كان الفرق يوما فلا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يتقدم دخول الشهر في المملكة، كأن يثبت دخول الشهر في المملكة مثلا يوم الخميس ويثبت في بلد يوم الجمعة، وبالتالي يكون يوم عرفة في المملكة هو يوم الثامن عندهم، وهنا يستحب لهم أن يصوموا الثامن والتاسع عندهم. لماذا؟ لأنهم بهذا قد صاموا يوم عرفة في مكانهم وصاموا يوم عرفة الذي وقف فيه الحجاج، فتحصل الفضيلة. لكن الإشكال إذا كان يوم عرفة عندنا يوم العيد عندهم، يعني يوم عرفة عندنا يوم التاسع، يوم العاشر عندهم، ويوم العيد يحرم صيامه، وهو يوم العيد في حق أهل البلد ولا يجوز أن يختلفوا فيه. ففي هذه الحال يصوم يوم التاسع عندهم. والقاعدة عند أهل العلم أن العبرة بظن المسلمين لا بواقع الحال في صيامهم وحجهم وفضائلهم، العبرة بظن المسلمين وإن أخطأ ظنهم. ولذلك سمعنا أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نقل الإجماع على أن الحجاج لو وقفوا يوم العاشر خطأ يظنونه التاسع كان ذلك يوم عرفة في حقهم، وأجزأ وقوفهم بإجماع أهل العلم. فالعبرة بظن المسلمين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب؟ قال العلماء معنى لا نكتب يعني لا نكتب أباجات الذي يستخدمه بعض الناس لمعرفة حقائق الأمور، وهو نوع من الدجل، ومثله ما يكتب في حسابات معينة. فنحن أمة أمية لا، وليس المقصود أن لا نكتب أن لا نعرف الكتابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى الملوك، يأمر أصحابه أن يكتبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنا أمي، قال نحن أمة أمية، ومع ذلك كان في الصحابة من يكتب. إذن معنى لا نكتب يعني لا نكتب أباجاد ولا نستخدم الطرق التي تستخدم في الكتابات لمعرفة أمور. ولا نحسب أي لا نحسب الحساب الفلكي، وليس المراد أن لا نعرف الأرقام، لأن القرآن ذكرت فيه الأرقام، القرآن ذكرت فيه الأرقام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأعداد، فنحن نعرف الحساب، لكن المقصود لا نحسب الحساب الفلكي، وإنما نحن نأخذ بالظاهر. فعندنا علامتان ظاهرتان: الهلال والإكمال، وحقنا هو ما نظن، ولسنا بحاجة إلى تكلف حقائق الأمور، لأن الله عز وجل يسر لنا وجعل ذلك لنا. نعم. صلى الله إليك. هذا السائل يقول: لكم تكفي البدنة والبقرة؟ تكفي لسبعة على التحقيق من أقوال أهل العلم، وهي التي دلت عليها الأحاديث، منها رواية جابر رضي الله عنه. فالبقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: من جامع زوجته قبل طواف الإفاضة ماذا عليه؟ هذا سيأتي إن شاء الله، لكن لا بأس أن نقوله لعله يعني يكون على أمر ماض أو سيذهب. من جامع امرأته بعد التحلل الأول، بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق وقصر، وقبل طواف الإفاضة، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن حجه لا يفسد، لكن عليه أمور: أولها أن يتوب إلى الله، فهذا منكر عظيم، وثانيها أن يذبح دما، واختلف العلماء فيه هل هو بدنه أو شاة، وثالثها على التحقيق أن يخرج إلى الحل ليحرم، يجدد إحرامه ويحرم بعمرة، فيأتي بعمرة ويطوف ويسعى ثم يطوف للإفاضة ليطوف طوافا بإحرام صحيح. أحسن الله وسنحقق إليك. هذا إن شاء الله ونذكر أدلته غدا بإذن الله. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: توجد مساجد كثيرة في السودان فيها قبور، هل تجوز الصلاة فيها؟ وأصحابها يستدلون بقبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. الصلاة في مسجد فيه قبر لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يجوز لمسلم أن يجعل قبرا في مسجد، ولا يجوز لمسلم أن يبني مسجدا على قبر. وقال علماء السنة أنه إن بني القبر، إن بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد، وإن أدخل القبر في المسجد وجب إخراج القبر، والمسجد وقف عام للمسلمين، لا يجوز أن يحجر منه شيء لأحد، لا لحي ولا لميت، فضلا عن كونه منكرا أن يجعل القبر في المسجد. وأما صحة الصلاة فإن كان القبر في القبلة فالصلاة لا تصح، وأما إن كان في خلف المصلين أو لم يكن في قبلتهم فالصلاة صحيحة مع الإثم، لأنه لا يجوز للمسلم أن يصلي في مسجد فيه قبر. وأما الاستدلال بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في مسجده، وإنما دفن في بيته، وكان بيته خارج المسجد، ودفن أبو بكر رضي الله عنه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خارج المسجد، ودفن عمر رضي الله عنه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خارج المسجد. وعندما وسع الخليفة الراشد عثمان بن عفان المسجد وسعه من الأمام، جعل التوسعة من الأمام ولم يدخل القبر، إلا أن بعض خلفاء بني أمية أخطأ فأدخل القبر في المسجد، وحزن أهل المدينة حزنا شديدا إذ ذاك، فأصبح بلاء للمسلمين، ولكن أصبح الأمر فتنة، فإنه لو أخرج القبر من المسجد لوقعت الفتنة لكثير من المسلمين. ولذلك قال العلماء بصحة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لدرء الفتنة عن الناس من قضية يعني لو أخرج القبر، والمعلوم ما يحصل من الناس. عندما أرادت الحكومة السعودية، أراد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وغفر له ولنا وللمسلمين أجمعين، عندما أراد أن يوسع المسجد رحمة بالمسلمين غضب بعض المسلمين وقالوا هذا تغيير في المسجد، وخرجوا في بعض البلدان في مظاهرات، فكيف لو كان التغيير في إخراج القبر؟ ستحدث فتنة عظيمة. ولذلك من حكمة علماء الإسلام أنهم استثنوا هذا. وقد اتفق العلماء على صحة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه فضيلة لا توجد في غيره، فيه الصلاة أفضل من 1000 صلاة، فكيف تستغني بغيره؟ لكن أنت في السودان هذا المسجد مثل هذا المسجد، فإذا كان هذا فيه قبر فذاك تصلي فيه، وذاك أبرك وأحسن الذي لا قبر فيه. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة خشي على المسلمين من التوجه إلى القبر في الصلاة، فأشار عليه بعض الفقهاء أن يجعل بناء سداسيا له رأس مثلث، يكون الرأس المثلث إلى جهة الشمال بالنسبة للقبر، فوضع حول القبر بناء هكذا ثم رأسه المثلث إلى هذه الجهة حتى لا يستقبل أحد القبر. وقد رأيت صورة قديمة لهذا الحائط يتبين منها تماما أن الإنسان لا يستطيع أن يستقبل القبر على هذه الحالة، وخف الأمر بهذا والحمد لله. وعلى كل فليس لأحد أن يحتج بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، لأنه لا حجة في فعل بعض الخلفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في مسجده. نعم. أحسن الله إليك. يقول رجل أراد أن يتعجل في يومين، هل له أن يرمي اليوم الثالث؟ ثم أيها الإخوة، دفن الناس في المساجد سبب لتعليق القلوب بهم، وحتى لو كان الجيل الحاضر أقل تعلقا فإن الجيل التالي أكثر تعلقا، وهكذا وقعت عبادة الأصنام، فإنه لما مات الصالحون من أولئك القوم قالوا إن هؤلاء الصالحين كنتم ترونهم فتعبدون الله وقد ماتوا، فنخشى أن يذهب الدين بموتهم فصوروهم، حتى إذا رأينا صورهم تذكرناهم فعبدنا الله، ففعلوا وظلوا فترة على هذا. لما مات أولئك القوم جاء من بعدهم قالوا ما صوروهم إلا لأنهم يجلبون الخير ويدفعون الضر فعبدوهم. ولذلك لا أعلم مكانا تجعل فيه القبور في المساجد لا تتعلق قلوب الناس فيه بأصحاب القبور حتى في الشدة. المشركون المتقدمون إذا ركبوا في الفلك دعوا الله، إذا جاءتهم الشدة دعوا الله، وإذا كانوا في الرخاء أشركوا. بعض المسلمين اليوم إذا جاءتهم الشدة نسوا الله تماما، فلا تسمع إلا يا عبد القادر يا سيدي يا غوث يا وتد يا فلان، ولا تسمع يا الله. وهذا من أعظم العظائم، والسنة يا إخوة فيها سعة للجميع، والله يا إخوان إن السنة تجمع القلوب، والله إن السنة تجمع القلوب، وإن البدعة تفرق القلوب. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاجتماع مقرون بالسنة والافتراق مقرون بالبدعة. ولو أن سلمنا من كل هذه الأمور ما الذي سيضرنا؟ بل والله نعيش في خير عظيم. فأسأل الله أن يهدي جميع المسلمين إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: رجل أتى للحج مع زوجته، وعندما وصل المدينة ودخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مات في المدينة، فهل يجب على أقربائه أن يحجوا عنه؟ يبدو أنه ما حج الفريضة وهو قادم لحج الفريضة، فإن كان الأمر كذلك فلا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يكون له مال، وفي هذه الحال يجب أن يحجج عنه من ماله ما لم يتطوع أحد أقاربه، يعني قبل قسمة التركة يجب أن يخرج من ماله للحج، إلا إذا تطوع أحد أقاربه وقال الحج علي. والحالة الثانية أن لا يكون له مال، وفي هذه الحال يستحب لأقاربه أن يحجوا عنه. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر له. أحسن الله إليك. يقول رجل أراد أن يتعجل في يومين، فهل يرمي لليوم الثالث؟ هذا من تشديد بعض الحجاج تبعا لتشديد بعض الفقهاء المتأخرين. الله عز وجل قد أسقط اليوم الثالث عن الحاج بكل ما فيه من مبيت ورمي، فيرمي الحاج المتعجل يوم 11 ب21، ويرمي يوم 12 ب21، وكان قد رمى يوم العقبة يوم العيد، رمى جمرة العقبة ب7، فهذه 49 حصاة فقط ويخرج، ولا يرمي يوم 12 عن 13. نعم. أحسن الله إليكم. يقول من يريد الحج قارنا ولم يسق الهدي ثم اشتراه في مكة، فهل يجوز له ذلك؟ لا بأس بهذا على الصحيح. من فقهائنا من يقول إن القران لا يشرع إلا لمن ساق الهدي، لكن الصحيح أن القران جائز لكل أحد ولو لم يسق الهدي، فإن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قدم من اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فسأله أحججت؟ قال نعم. قال أحسنت، فماذا قلت؟ قال قلت أهلك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا فهو أهل قارنا. قال هل سقت من هدي؟ قال لا، فأمره أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر ويحل أو يحل، وكلاهما صحيح. فالشاهد هنا يا إخوة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أحرم بالقران ولم يسق الهدي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أرشده إلى الأفضل وهو فسخ الحج إلى العمرة. نعم. أحسن الله إليك. يقول عند التحلل من الإحرام هل يحلق الشارب كله أم يقصر منه؟ حلق الشارب ليس له أثر في التحلل، وإنما التحلل متعلق بحلق شعر الرأس، لكن يعني ما هي السنة في الشارب؟ هل ينهكه أو يأخذ من أطرافه أو يقصره؟ الصحيح أن كل ذلك وارد، فإن حلقه حتى أنهكه فلا حرج، وإن أخذ من أطرافه التي تقع على الشفة فلا حرج، وإن قصره تقصيرا شديدا فلا حرج، والحمد لله كل ذلك ثابت. نعم. أحسن الله إليك. يقول من انصرف من عرفة قبل الزوال إلى مزدلفة فماذا عليه؟ لا حول ولا قوة. أما عند السادة الحنابلة فهو مدرك للحج لكنه ترك الواجب وعليه دم، وأما عند جمهور أهل العلم، لعلنا نكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.